وما خلفها لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس، أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. أن يكون أهل، أحسن الله إليك، أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به، وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان، وهو ما حولها من القرى، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير، والله أعلم. طيب، إذا القول لما بين يدي جعلناها الراجح رجع من كثير القرية، القرية التي مسخ أهلها أو المجرمون من أهلها، جعلناها بعد تنزيل العقوبة عليهم نكالا وعبرة لما بين يديها وما خلفها، جعلناها عبرة، جعلنا مسخ أهلها عبرة لما بين يديها وما خلفها، يحتمل الزمان ويحتمل المكان. لما بين يديها يعني لما أمامها وما خلفها، زمانا ولا مكانا؟ إذا قلنا زمانا لما بين يديها يعني للناس الذين سيأتون من الأجيال والقرى التي تكون بعد ذلك، وما خلفها الناس الأجيال والقرى السابقة لها في الزمن. طيب، ومكانا جعلناها عبرة، جعلنا ما أوقعنا بهم من العقوبة عبرة لما بين يديها، يعني لما أمامها من القرى في المكان، كل القرى التي أمامها وكل القرى التي خلفها في المكان، جعلنا ما أوقعنا بهذه القرية عبرة لهم. عندما نقول زمانا يشكل علينا ما لا يشكل على المكان، فإنه لا إشكال أن يقال، لا إشكال أن يقال جعل الله المسخ في هذه القرية عبرة للقرى التي في جهة الأمام وفي جهة الخلف من هذه القرية، لا إشكال. طيب، في الزمان لا إشكال أن تكون، أن يكون المسخ الذي حصل في هذه القرية عبرة للناس الذين سيأتون لما بين يديها، بس المشكلة كيف يكون ما أوقعنا بهم عبرة الناس الذين من خلفها مضوا وسبقوا هذه القرية؟ طب ماتوا ما شهدوا إيش اللي صار في هذه القرية، فكيف سيعتبرون؟ كيف يكون عبرة لناس قبل هذه القرية، عاشوا قبل هذه القرية، كيف يكون عبرة لهم؟ ولذلك سنضطر إلى أن نقول إن المقصود لما بين يديها وما خلفها مكانا لا زمانا، لأن زمانا ما يمكن أن يعني يحصل في ناس عذاب يكون عبرة لناس سبقوهم وماتوا قبلهم. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع، عن الربيع عن أبي العالية: فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها بين ذنوب القوم، وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين، وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال: أحدها أن المراد

فجعلناها هذه كلمة واحدة، لكن إيش تحتوي على فعل وفاعل ومفعول به؟ فجعلناها. طيب نكالا إيش نعرفها؟ ها؟ مفعول به ثاني، لأن جعل تأخذ مفعولين، ها المفعول الأول، نكالا المفعول الثاني، لما بين يديها وما خلفها وموعظة، هذه معطوفة على نكالا وموعظة للمتقين. طيب نكتب إذن الآن تفسير الآية ولما ذكر تعالى ما أنزل بهم من العقوبة البليغة ولما ذكر تعالى ما أنزل بأهل تلك القرية من العقوبة البليغة قال عز وجل فجعلناها أي جعلنا هذه القرية أي صيرنا هذه القرية بعد مسخ المعتدين من أهلها قردة بين قوسين نكالا عبرة ترجع غيرهم من الإقدام على ما تمنع ترجع غيرهم من فعل مثل ما فعلوا، طيب لما بين يديها وما خلفها لما بين يديها وما خلفها أي لما حولها من القرى الذين وصل إليهم خبرها. ولمن سيأتي بعدهم من الأمم. لأنه قال ابن كثير: فجعلناها عبرة ونكالا لمن في زمانهم وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. طيب، وموعظة. قل نخلي هذه في موعظة، خلي هذه في موعظة اللي هي الفقرة الأخيرة. إيش؟ وموعظة عبرة وتذكرة لمن سيأتي بعدهم من الأمم. عبرة وتذكرة لمن يأتي بعدهم من الأمم. للمتقين الذين يخافون أن ينزل بهم من عذاب الله مثل ما نزل بتلك القرية. طيب، وفي الآية قص القصص بالاعتبار، وأن العقوبات الإلهية تكون راجعة لمن وقعت عليه حتى لا يعود، ولغيره حتى لا يتشبه به. وفيها أن الذي ينتفع بالمواعظ هم المتقون، وفيها أن الذي ينتفع بالمواعظ هم المتقون. وفيها أن المواعظ كما تكون شرعية بالآيات والأحاديث والكلام النافع للقلب، فمنها ما يكون كوني قدري كذلك، بعقوبات تقع وعذاب ينزل. طيب، هذه الفائدة يعني الموعظة الآن، لو قال واحد أعطينا إيش الموعظة، الموعظة إيش ممكن تكون؟ نقول ممكن تكون موعظة شرعية، حمد الله، موعظة شرعية بآيات وأحاديث وكلام نافع للقلب، موعظة. وممكن تكون موعظة كونية، يعني حدث ينزل، فيكون حدث نفسه موعظة بدون كلام مثلا، أو كلام ولا كتابة. فإذا الموعظة ممكن تكون موعظة شرعية بكلام وكتابة، ممكن تكون موعظة كونية بشيء ينزل عقوبة تقع، فتكون موعظة بحد ذاتها بدون كلام، خلاص نزول العقوبة وحصول الحدث هو بذاته موعظة، لأنه قال فجعلناها نكالا ثم وموعظة، جعلناها موعظة، فإذا جعلناها موعظة ما كان يعني شيء يقال، إنما شيء حدث لم يكن كلاما وإنما حدثا. طيب، فأما عباد الله المؤمنين فإنهم ينتفعون بالمواعظ الشرعية، وأما غيرهم فقد لا ينتفع إلا بالمواعظ الكونية اضطرارا وإكراها. كما يحدث للكفار إذا جاءهم قاصف من الريح في البحر، الذي ينتفع لا يتأثرون، بدل لا ينتفع لا يتأثر، اللي هو غير المؤمنين أو غير المتقين. طيب، ايش مسخ الاجساد ومسخ القلوب، مسخ الاجساد ومسخ القلوب، يعني مسخ الأجساد إلى قرب الخنازير، مسخ القلوب وكذلك تذكير وفيها تذكير، مسخ القلوب بحيث القلب ما يستجيب، بحيث القلب لا يجد حلاوة طاعة ولا يخاف من المعصية ولا يعتبر بموت أحد. كما قال علامة مسخ القلوب ثلاثة: لا يجد حلاوة الطاعة ولا يخاف من المعصية ولا يعتبر بموت أحد. فهي كما أن الأجساد تمسخ كذلك القلوب تمسخ. هذه غالة تعليق على المسخ. طيب نشوف كيف ستأتي هذه. طيب ناخذ الفوائد من التفاسير الاخرى. عقوبة وعبرة نكالا، عقوبة وعبرة الاشتهار بالفضيحة. ثلاث أقوال: نكالا، عقوبة وعبرة، واشتهار بالفضيحة. نكل به تنكيل، تنكيل. قال المعلم رحمه الله: تنكيل بما في كتاب الكوثري من الأباطيل. كتاب عظيم تنكيل. شو قال شو آخر الثالث؟ الاشتهار بالفضيحة. طيب غيره بغوي: وجعلناها أي جعلناها جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا أي عقوبة وعبرة، والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة إزاء عليه. ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد، ويكون جمعه أنكالا بما بين يديها. قال قتادة: أراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب أو ما سبقت من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد، وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها التي أخذوا. نعم بالعصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية والربيع: عقوبة لما مضى من ذنوبهم وعبرة لمن بعدهم، أي من بعدهم أن يستنوا بسنتهم، وما الثانية بمعنى من. وقيل جعلناها أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها وما يحدث من القرى من بعد ليستعروا. وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره، فجعلناها وما خلفها أي ما أعد لهم من العذاب في الآخرة نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت. طيب غير شو كان قد نكتب فيها الاطلاع على اخبار الماضي لاخذ العبره. وفيها ان العقوبه تأتي على الذنب الجديد وما تقدمه من الذنوب. يعني الآن المسخ الذي حصل لهم هل هو فقط على الصيد يوم السبت ولا تراكمات سابقة؟ يعني على تفسير هذا جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني حاسبناهم على اللي راح وعلى اللي فعلوه الآن، والنتيجة كانت بهذا المسح. يعني أحد تفاسير ما ذكره البغوي أن العقوبة كانت على الذنب الجديد وعلى ما سبقه، حساب مرة واحدة على الجميع. فلذلك الواحد يعني لا يقول ما صار شيء، ما صار، الواحد يذنب يقول ما صار شيء، ينزل مرة ثانية يقول ما صار شيء، ينزل مرة ثالثة يقول ما صار شيء، بعدين المرة الرابعة يجي على كل اللي راح. يعني يجب خشية، يعني ممكن ما يتعاقب الواحد على الذنب من أول مرة، بس لما يسوي كذا ذنب يجي العقوبة على الجميع، ما هو على آخر واحد فقط. فإيش قلنا؟ وأن تراكم الذنوب سبب العقوبة عليها جميعا. سبب للعقوبة عليها جميعا. إذا فهمنا جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها للذنوب اللي راحت واللي حصلت لها، فيكون الفائدة أن التراكم سبب وقوع العقوبة. أيوة. بين يدينا ومخفتها من القرى، وهذه الرواية عن ابن عباس. والثاني ما بين يديها يعني من بعدين في الأمة وما خلفها الذين كانوا معهم باقين. هذا كله تقدم لمو شيء يعني فائدة جديدة. ايوه يا لوسي. ايوه وفيها أنه يستفيد من المواعظ المتقون من كل أمة وفيها تحذير هذه الأمة من العقوبات الإلهية وأن بعض من لم يمسخ جسده من المذنبين فقد مسخ قلبه فصار مشابها لبعض البهائم كالكلب في الخشة وعدم الغيرة في الخنزير وكعدم الغيرة في الخنزير ونحو ذلك. ومن علامات مسخ القلوب أن لا يجد حلاوة الطاعة ولا يخاف من المعصية ولا يعتبر بموت أحد. وفيها تحذير هذه الأمة من التحايل على شرع الله ومن ذلك الحيل على الربا والحيل في نكاح التحليل إذا طلقها ثلاثا والاحتيال لإسقاط الشفعة وإسقاط حضانة صاحب الحق وإسقاط الحدود الشرعية هو الاحتيال لأكل المال بالباطل، والاحتيال في الوصية للإجحاف بالورثة. قلنا لإسقاط الشفعة وإسقاط حضانة صاحب الحق وإسقاط الحدود الشرعية كذا. قبل إيه؟ إسقاط الحدود الشرعية وإسقاط صاحب الحق في الميراث. ثم والاحتيال لأكل المال الباطل والاحتيال في الوصية لإجحاف الورثة. طيب، يعني ان هذه من التحايلات التي وقعت فيها الامه مع كون الموعظه حصلت وقص الخبر، لكن في ناس ما يتعبون. طيب، في شيء؟ من قاسمي؟ طيب، غيره؟ هذا مختصر ولا الأصل؟ مختصر. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في من يقع على البهيمة. حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. طيب، عرفنا الآن يعني كان في عقوبة الزاني والمحصن وغير المحصن، والذي يقع على جارية امرأته، والمكره على الزنا. بعد ذلك أتى بعقوبة آتي البهيمة. من وجدتموه وقع على بهيمة، وهذا طبعا من انتكاس الفطرة والعياذ بالله. يعني كيف يعقل أن الإنسان يشتهي بهيمة؟ يعني كيف يعقل أن شهوة الإنسان في الوقت تأتي على وطئ بقرة ولا حمار ولا كلب ولا قطة؟ يعني هذا انتكاس بليغ، يعني انتكاس شيء عجيب، ولكن حصل في هذا الزمان. فيطأ الذكران من البهائم المؤنثة، وتمكن المرأة نفسها من ذكر الحيوانات والبهائم ليطأها، وربما مكنت الحمار والكلب يعني ما فيها، سبحان الله العظيم، حتى يعني المزاج، يعني كيف يصل انحراف إلى هذه الدرجة؟ قال: فاقتلوه واقتلوا البهيمة. سبحان الله. ليش الآن اقتلوه أن هذه فاعل هذه الفعلة الشنيعة الخبيثة يستحق القتل؟ طيب طبعا الآن في كلام في صحة الحديث يعني، لأن من العلماء من رأى أنه لا يصح وأنه طيب، لكن ما معنى فاقتلوه؟ طيب واقتلوا البهيمة، واقتلوا البهيمة لماذا؟ إذا كانت مأكولة اللحم يعني مثلا شاة فإن قتلها لئلا يعني تذبح ويؤكل لحمها، وقد فعل بها هذه الفعلة فربما ضرت الآكل، لأن هذا الوصف ممكن ينتج عنه إحنا يعني الآن اللي واط هذا ينتج عنه مرض الإيدز والجراثيم خطيرة جدا وأمراض سارية في البشر شيء هائل. كيف آتي البهيمة؟ يمكن تنتج عنه أشياء في البهيمة من الأضرار يعني أو من الميكروبات، يمكن يصير فيها شيء يعني يضر آكلها. فإذا كانت مأكولة اللحم يعني تقتل لألا يعني يجي واحد ما يدري عنه يذبحه ويأكل من لحمها فيتضرر. وقالوا طيب وإذا كانت غير مأكولة اللحم، إذا كانت مأكولة اللحم كالأرنب والغزال والشاة إلى آخره، طيب وإذا كان غير مأكولة اللحم كالحمار الأهلي وإلى آخره، فلماذا تقتل؟ قيل رحمة بها، لأنه أفسدها إفسادا لا خير في حياتها، لا خير لها هي في حياتها، يعني يمكن هي الآن معذبة عذابا أليما بسبب وطئه لها. وفي سبب عجيب قاله بعض الشراح في سبب قتل البهيمة، وهذا السبب من رأى بعض الصور في بعض الجرائد المجلات يمكن يربط بينه وبين ما ذكره العلماء. الجرائد المجلات تجيب على أنه سبب صحفي أو صحفي، فإذا كان هذا اللي ذكره العلماء سبب ممكن يكون اللي يجيبوه هذه الصور العجيبة يعني في علاقة يعني في الموضوع. وهو واقتلوا البهيمة قيل لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان. شوف هذا العلماء قالوا من زمان، يعني هذا أول سبب ذكر المبارك فوري، أول سبب قال وقيل لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان، وقيل كراهة أن يلحق صاحبها الخزي في الدنيا والآخرة، وقيل لئلا يأكل يجي واحد ما يأكل فيأكلها وتورى. فانظر في قوله لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان، أتذكر أو أنا أتذكر أن بعض الجرائد قد نشرت والمجلات نشرت مرة أو مرات، لكنني أتذكر مرة على الأقل أنه نشر صورة لمخلوق غريب مولود من قرد أو ما أدري هو قرد أو قط أو على يعني يشبه الإنسان جدا، لكن كله شعر ويعني بين يعني بين شكل القرد وشكل الإنسان أو شكل القط وشكل الإنسان، وما يعني على ضوء ما ذكره العلماء هنا الآن لئلا يتولد منه حيوان على صورة الإنسان ممكن نفسر بعض حالات هذه اللي طلعوها في الجرائد أحيانا، يقول وقد وضعت عنز أو بقرة أو قط أو كلب وضع كلب أو كلبة وضعت مخلوقا غريبا يشبه الإنسان، ممكن يكون هذا نتيجة أن هذا الكلبة موطوءة من قبل واحد من آتي من الذين يأتون البهائم. يعني يمكن بعض الناس يفكر ليش يعني ما هذا المخلوق العجيب وكذا، يمكن بعد الاطلاع على أقوال العلماء يجي واحد يعني يمكن يحصل ربط فنفسر بعض هذه الأشياء بهذا. شوف واقتلوا البهيمة، قال مبارك فوري واقتلوا البهيمة قيل لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان، وقيل كراهة أن يلحق صاحبها الخزي في الدنيا لإبقائها، يعني فيعير ولو تاب يقال هذه البهيمة اللي أتاها فلان خلاص نقتلها وخلاص. طيب يعني أسباب، ولئلا يأتي واحد لا يعرف حقيقتها فيذبحها ويأكلها فيتضرر، وقيل لأنه أرحم بها فإنه أفسدها إفسادا لا خير لها في بقاء بعده، أفسدها بوطئها فسادا لا خير لها في بقائها حية بعده. يعني هذه من الأسباب الآن في قتل البهيمة الموطوءة هذه. ولعل بعض من يدرس الطب يأتي لنا يعني هل يعني في أشياء يعني من عالم الطب أو الأطباء أو كذا في قضية التلقيح، تلقيح بويضة كلبة بحيوان منوي بالإنسان. طبعا الآن يجرون تجارب، يعني تجارب في المختبرات تلقيح، ما عند أصلا هو هذا الفرق بين المسلمين والكفار، الكفار ما عندهم ضوابط شرعية. الآن يعني يقول لك هذا الطب ميدان واسع، العلم ما له نهاية، العلم بحر، إيش يعني؟ كانوا يسوي تجارب هؤلاء ما فيها ضوابط شرعية، فممكن جدا يسووا تجارب، خلاص مو باب التجارب مفتوح في الغرب والشرق، باب التجارب مفتوح، ليش لا؟ يجيب بويضة كلبة ويلقحها بحيوان منوي لإنسان ويزرعها في رحم الكلبة ويشوف إيش يطلع، يجيب بويضة من قردة مثلا أو شيء، يعني ما يجي يعني ما تجارب. يقول لك العلم هذا يعني تقدم العلم يؤدي إلى زرع حيوانات منوية للإنسان في رحم بهيمة ونشوف النتيجة، بينما المسلم يعني لو في مركز أبحاث طبي ناس مسلمين ما يسووا هذه الأشياء، لا يمكن يعملوها، أما الكفار يعملوها ويعملوا أكثر منها، ما في لا يوجد ضوابط. طيب الآن حكم هذا الآتي البهيمة ما هو؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم يقتل لهذا الحديث، قال بعضهم لا يصح، بل إنه يجلد ويضرب ضربا شديدا ويعزر تعزيرا بليغا، وقال بعضهم هو بمنزلة الزاني، فإذا اختلفوا في شأنه، وأكثر الفقهاء على أنه يعزر، وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي، وقال بعضهم يقتل، ذكر ابن القيم في زاد المعاد في الحدود مسائل نافعة في هذا، وكذلك الذي يأتي الذكران من العالمين. طيب يقول السؤال نغمات القرآن بشكل عام في الجوال ما حكمها، خاصة أنها قد تدق في دورات المياه؟ إيه، إذا صار واحد يعني إذا صار قرآن يشتغل في دورة المياه طبعا هذا لا يناسب أبدا. فكذلك يعني أحيانا ممكن الآية تشتغل ثم يجاوب فيقطع في موضع لا يجوز القطع فيه، يعني يضرب الآية مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقوم يقطع بعد لا يستحي لا يستحي يقوم يقطع، مصيبة. فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يجي يقطع فعلم أنه لا إله ويقطع فعلم أنه لا إله. طيب، ففي وقت حرام محرم لو تعمده يكفر أصلا، لكن الآن طبعا بالهاتف يعني يقطع الآية على موضع غير مناسب، يعني الوقت فيه خطير، وقد يكون قبيحا في المعنى مغيرا. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، يقطع على فأكله، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، يعني يوسف أكل المتاع، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، قط خلاص انقطع، قطعت الآية. فإذا ممكن يسبب يعني هذا الفعل تركيب نغمات تركيب آيات قرآنية على الجوال، ممكن يسبب قطع الآية في موضع لا يجوز قطعها فيه، ولذلك أحسن ما يركب هذا. يعني يمكن لو ركب الأذان أهون الأذان، إلا ما آيات القرآن هذه المشكلة تشتغل في دورات مياه تقطع على مكان مو مناسب، فإذا لا تركب هذه صيانة للقرآن، يعني صيانة للقرآن. وحتى لو في مسجد الآن بعض الناس أثناء الصلاة الإمام مثلا في السجود يقرأ صلاة آيات، وهذه في الركوع في خطبة الجمعة آيات وآيات، يعني ليس في أي موضع تشتغل آيات. خطبة الجمعة الإنصات الآن كيف يعني يخرج صوت على صوت الخطيب؟ من الأولى أن نشتري منه، الأعجم المسلم ولا العربي الكافر؟ هذا مقتضى السؤال، يعني لو أردنا أن نعممه طبعا الأولى أن نشتري من أخينا المسلم، يعني ينتفع ويربح أخونا المسلم، هذا الأولى لا شك. لكن هل يجب، يعني لو قال أنا وجدت سلعة عند مسلم مرتفعة الثمن، ووجدت سلعة نفس السلعة عند كافر منخفضة الثمن، فهل يجب أن أشتري من مسلم؟ نقول لا، ما يجب. لو اشتريت من الكافر بأرخص يجوز، لست ملزما، لكن عند التساوي أو التقارب ليش تشتري من الكافر؟ يعني تنفع الكافر وما تنفع أخوك المسلم أخاك المسلم، فانفع أخاك المسلم، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. ماذا تعمل امرأة متزوجة ومتروكة سنة ما سأل عنها زوجها أبدا؟ هذه يحق لها طلب الخلع، طلب الفسخ، لأن زوجها مهمل ما أعطاها وما وصاها حقها. أنا وزوجتي نساعد امرأة الأرملة وابنها في كل شيء، ولكن هي تشتغل عند واحد يهودي وتضع حجابها في الشغل خوفا من اليهودي لعدم طردها من الشغل، هل يجوز استمرارنا في مساعدتها؟ طبعا هذا واضح ان السؤال جاء من الخارج. اذا كانت مستحقه للمساعده لماذا لا تساعدها اذا كانت مسلمه وهي وابنها طيب؟ ايش ذنب يعني لو كانت امه تعصي بوضع الحجاب فما ذنبه؟ يعني يحرم من المساعده؟ نقول لا يحرم من المساعده. وقد تكون مساعدتكما لهذه المراه سببا في استغنائها عن اليهودي، أو قد يكون مساعدة هذه المرأة سببا في استغنائها عن اليهودي. ثم المساعدة ممكن تكون فاتحة باب فتح باب للدعوة، يعني يقال طيب نحن نساعدك لكن ما نرضى أنك تكشفي عن كيف تضعي حجابك وكيف تزيل الحجاب وهذا لا يجوز، بل إن بعض الجمعيات الخيرية يعني يشترطون للمساعدة إزالة منكرات من بيوت الأسر فيها منكرات، فيكون المساعدة فيها فتح باب للدعوة وإزالة المنكرات. يقول سبق أن سألتك عن امرأة طلقها زوجها 9 طلقات في 4 مجالس متفرقات، وقلت في سؤالي إن زوجها استفتى أحد المشايخ بالهاتف فأفتاه بالرجعة بدعوى أنه مسحور، فأجبت حفظك الله أن مسائل الطلاق لا بد فيها من حضور المستفتي ولا تنفع الفتوى الشفهية، علما أني ذكرت أن لها معاملة أرسلت المفتي عن طريق مركز الشؤون الإسلامية، وأرجع المفتي المعاملة يستفصل فيها عن بعض الأمور ويطلب حلف الزوج. شوفها يعني هذا يؤكد أن قضايا الطلاق ما تصير كذا يعني على الماشي، الطلاق لازم يؤتى بالزوج والزوجة ويسمع منه ومنها ويفصل، يعني وإذا كان هناك شهود سمعوا الكلام وما هي حاله يسأل عن حاله وإيش كان حاله لما تكلم وإيش كان نيته لما تكلم وماذا كان حالها هي، هل كانت في حيض ولا في طهر وهل جامعة في هذا الطهر ولا لا ولا حامل. فإذا يعني الكلام في الطلاق ما يكون على الماشي مستعجل كلام، ولذلك المفتي يقول أرجع المعاملة يستفصل فيها عن بعض الأمور ويطلب حلف الزوج. قال ولكن الزوج عندما سأل يعني السؤال الشفوي بالهاتف رفض رد المعالمة المفتي معاملة المفتي، ويقول ونصحه الموظف بأن المعاملة لو ذهبت للمفتي سيأتي الرد بعدم الرجعة. كيف هذا الكلام؟ يعني الآن يجي واحد يقول لشخص ولا تسأل المفتي ترى يمكن يقول لك ما يجوز، كيف الآن أجنب ولماذا يسأل؟ يقول روح اسأل فلان يمكن اسأل فلان لا تسأل فلان. فإذا طيب ولو ذهبت المفتي سيأتي الجواب بعدم الرجعة وستبين بينونة كبرى لأنه أرسل كثير من الحالات المشابهة وكان الرد بعدم الرجعة، والمرأة محتارة وزوجها وأهلها مقتنعين بفتوى ذلك الشيخ ورفضوا رد المعاملة. أبدا ما يمكن، هذه ما هي لعبة، 9 طلقات يرجع أيلعب بكتاب الله؟ يلعب بكتاب الله؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يتابع المعاملة مع المفتي، لا بد يتابع المعاملة مع المفتي. ما رأيك بتفسير البحر المحيط؟ يعني تفسير البحر المحيط الذي حيا رحمه الله اعتنى بجوانب اللغة جدا، اعتنى بجوانب اللغة والبلاغة، فهو من هذه الناحية يعني مفيد لكنه متوسع. طبعا هذا من لأهل الاختصاص، تفسير أبي حيان يعني لأهل الاختصاص، لكنه مفيد فيه فوائد لو أراد واحد يطلع عليه يعني يأخذ منه أشياء. يقول حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تكثير النسل وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، وما يحدث في هذه الأيام من حرص كثير من الأخوات وما يحدث في هذه الأيام حرص كثير من ستر إخوتهن المطلقات أو الأرامل أو فاتهن قطار الزواج، ويكون مقابل ذلك عدم الإنجاب أو لغرض التمتع في الدنيا بدون إزعاج الأطفال أو لرغبة خفية لدى الزوج بعدم الاستمرار في الزواج، فلا يكون هناك رابط من طفل أو طفلة فتحرم تلك المرأة من أمومتها برغم أن عندها أطفال، فما تقول في هؤلاء؟ يعني يحدث هذا حرص كثير من، يمكن في شيء ساقط من السؤال، يمكن في شيء ساقط من السؤال. على أي حال المرأة لها حق في الولد، وما يجوز الرجل يجبر زوجته على عدم الحمل، ما يجوز. لو قال أنا ما أبغى أطفال، ليش؟ قال أنا ما أتحمل إزعاج الأطفال، أنا ما أبغى أطفال، ليش؟ يقول والله أنا زوجتك للاستمتاع مو عشان تحملي وبعين، فأنا أنت زوجة الثانية، خلي الأولى للأطفال وأنت الثانية للاستمتاع. ما يجوز منعها من الحمل، ما يجوز. كما أن له حقا فله حق، فلها حق أيضا. هل يؤخذ بحديث، هل يعني أو حديث ما خير رسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، يعني أنه يحق للشخص أن يأخذ الحكم اللي أخذ الأيسر عند اختلاف المفتين؟ طبعا الجواب لا، لأن هذا اتباع هوى، وليس المقصود ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، وهو أصلا قال ما لم يكن إثما. وأنت إذا جيت إلى الأقوال قلت أنا سأختار الأيسر، طيب يمكن يكون الأيسر هو مرجوح ضعيف، فلذلك قد يكون إثما. فلا يعني الحديث أنك تختار الأيسر من الأقوال الفقهية، لا، تختار إذا كنت طالب علم ما يترجح بالدليل الأقوى، وإلا تقلد عالما ثقة، سواء أفتاك بالأسهل ولا أفتاك بالأثقل. يقول السائل من أستراليا، هل يبطل الوضوء إذا لمس الرجل امرأة من غير قصد؟ الجواب لا يبطل، الراجح لا يبطل، إلا إذا خرج منه شيء كمذي أو مني، أما إذا ما خرج منه شيء فلا يبطل وضوءه. هل يجوز توزيع كتب القرآن مع التفسير بلغة الإفرنج للكفار؟ يعني القرآن إذا كان باللغة العربية لا يمكن الكافر منه، لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا إلا يعني مسلم، أما الكافر فإنما المشركون نجس، فلا يمكنون من مس القرآن صيانة للقرآن، ولأنهم قد يعني يهينون القرآن، قد الآن يعني أنت إذا أعطيت قرآن لكافر، طيب ماذا سيفعل به في بيته؟ ممكن يرميه في الأرض، ممكن أولاده يدعس، يترك أولاده يلعبون به، يضعه تحت كتب ثانية، ممكن يحط فوقه مجلة فيها صور قذرة، يحط القرآن يحط فوقه مجلة فيها صور قذرة، يعني كافر، يعني ما لا يقيم وزنا لحرمة القرآن ولا قدسية القرآن، فلذلك ما يؤمن على القرآن. يمكن يمس على جنابة، يمكن 20 جنابة يمس المصحف، فإذا لا يمكنوا منه لئلا يعني تلحقه الإهانة ببقائه معهم. لكن تعطيه ترجمة لا مانع، لأن الترجمة تفسير ليس لها حكم المصحف. من يستهزئ باللحية هل يدخل في قوله قل أبي الله وآتي ورسولي كنتم تستهزئون؟ طبعا، لأن هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحكام الشرعية التي أوحاها الله إلى نبيه. الله أوحى إلى نبيه أن يقول لنا اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. فإذا هذا وحي، فمن استهزأ به استهزأ بالوحي، بشيء من الدين، استهزأ بشيء من الشريعة. أم تعامل ولدها معاملة سيئة، خصوصا بعد ما حج وتدين وخرج من الجاهلية، وأصبح حربها لابنها الأكبر شديدا بدون سبب، حتى أصبح هذا الأخ يلاحظ حرب أمه عليه، وتتعامل مع إخوانه وأبناء عائلته معاملة الطبيب النفساني، ومع معاملة كفر، حتى فتنته في دينه، ولا يملك إمكانيات أن يخرج من البيت، وكل ما يطلب من والديه أن يزوجوه استهزأ به وسخر منه، وكل واحد من أفراد العائلة يريد أن يخطب هي هنا شيء فيه زي من عدم الوضوح، أو ما أنا ما فهمت المقصود. إنما بالنسبة لما مضى من السؤال، يعني الغريب الكلام، غريب الفعل هذا، لو كان هذا هو الحقيقة فإن الأب أو الأم تقر عينه إذا تدين الولد. الواحد يتمنى اليوم أن يكون ابنه مستقيما متدينا. فتن كثيرة. فإذا تدين الولد وكان شابا وخالف هواه وامتنع عن المحرمات وما أكثرها، وخالف الشباب اللاهين العصاة، واستقام وحج نوح عادي، إنها لإحدى الكبر. ولذلك فإنني أعظ هذه الأم وأخوفها بالله، وأقول لها إن من أسباب السعادة في الدنيا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أن يقر عين، تقر عين الأم بولد متدين، وفي الآخرة يتنتفع به نفعا عظيما بدعائه وصلاحه. فعليها ما دام تدين أنها تلين له وتعامله أحسن من أول، أحسن من أول، وتتقي الله في ابنها وتشجعه على التدين، وليس أن تحول بينه وبين التدين وتريد أن تفتنه عن دينه وتعامله معاملة الكفار. فإذن عليها أن تتقي الله ولا تكن كأم سعد. أم سعد، ولمن هو الصحابي الذي قالت له أمه لا أكل ولا أشرب حتى تكفر، وإلا أموت فتعير بقاتل أمه؟ فقال لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. ومصعب، وإن جاهداك، هي ترى في أكثر من صحابي، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نزلت في سعد، نزلت أقول تكررت، يعني صارت مع أكثر من صحابي. فأقول له أن يثبت، وإذا جاهدته ليترك شيئا من الدين لا يطعها، لا طاعة لمخلوق معصية خالق، ويترفق بها ويحسن إليها لعل الله أن يهديها. في تجارب، يعني هذا أبو هريرة مع أمه حاول بعد مدة أسلمت، بعد مدة كل مرة تكفر تزيادة، تقول تسمعني فيك ما أكره، كل ما يقول لها محمد صلى الله عليه وسلم تقع فيه، تسمعني فيك ما أكره. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لها فهداها الله. فإذا يعني إذا أخلص لها في الدعاء فإنه يرجى بإذن الله أن تهتدي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.